والسهر ما قدر عيون السهر. والله إني ما شكيت الناس همي لو عظيم الحلم عن عيني دوار. ما لها تفسير ولين اليوم مدري كيف أفسرها، لأني من عرفتك وأنا حسك غير مثل روح لقت روح تدورها. كأني روضتك وانت سحابة خير. عدد رمل الصحاري من المطر أكثر وأكثر، من عدد رمل الصحاري ومن المطر أكثر وأكثر. كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح؟ كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح؟ عاشقين ونضنا طفل حنون، لا تزعلنا يسامح. كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح؟ كيف نخفي حبنا والشوق فاضح في ملامحنا من اللهفة ملامح؟ عاشقين ونبضنا طفل حنون، لا تزعلنا يسامح.